بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق كل ممزق